فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأطباء، يقول له: أنت الرفيق والله هو الطبيب. يا ليت المسلمين يعرفون التناصر والتناصح والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله أن يكثر من أمثال الصالحين، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. اللهم انصر ديننا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. سيدة حفصة أم المؤمنين وبنت سيدنا عمر، واحنا عارفين من هي حفصة. كتبت المصحف الشريف كله بيدها، سبها كتبت القرآن كله بيدها. اي وكان عمر اذا اشتبهت عليه مسألة سأل فيها حفصة، لانها هي اللي كانت معاشرة النبي، يعني هي بنته وفي نفس الوقت امه بنت. ولذلك كان مرة سيدنا عمر ماشي بالليل فسمع امرأة في هزيع الليل الاخير تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وارقني الا حبيبه داعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. اي واحد يسمع الكلام ده يقول يا سلام، ده الكلام ده بتغنيه ام كلثوم ولا ايه؟ انما عمر سمع وسمح تاني. يا سلام، ست بتقول لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وارقني الا حبيب اداعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. سيدنا عمر كان لماح الذكاء، كان انسان موهوب. والنبي قال: لو كان فيكم محدثون يعني ملهمون لكان عمر. فعرف ان الست دي جوزها غايب وطال غيابه، وهي بتشتكي طول النوى طول الغياب. فسأل جوزها اسمه ايه، قالوا كذا. شاف الكشوف لقاه بقاله 5 شهور في جبهة فارس بيحارب مع سيدنا المثنى بن حارثة، مع بيحارب مع خالد، بيحارب في الجبهة مع النعمان بن مقرن، بيحارب هناك في الجبهة الفارسية. طيب نسأل مين في الحكاية دي؟ نسأل حفصة. قال لها: يا حفصة، كم تستطيع المرأة أن تستغني عن زوجها؟ لا إله إلا الله. استحت حفصة أن تجيب. قال لها: ده أنا أبوكي وأنت أمي. تصور يعني أنت أمي وأنا أبوكي، فأنا بسألك لأنك أنت اللي مع النبي، عشرة النبي، فقولي لي. سبحان الله، شوف الحياة، حياء غريب. سبحان الله، دي التربية الإسلامية. طيب ما تكلمش. كم شهر تستطيع ان تستغني عن زوجها؟ فاشارت له باصابعها الاربع كسر. طيب وبعدين؟ قالت: وبعدها لا تطيق له فراقا. طب جبت الكلام ده من الكتاب ولا من السنة؟ قالت له: من القرآن. او ما قرأت قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر. يعني ايه الآية؟ يقولون يعني يحلفون، يعني لو واحد حلف على امرأته وقال لها: والله لا اقربك، حلف انه ما ينام معاها، عايز يأدبها، حلف انه ما ينام معاها. فالاسلام قال له: اسمع،

وخليك قاعد. بقول لك الرجل بيروح تطلع رخصة صحية، قالوا لي خد صار شوية مية في الكوبايه ده عشان نحلل البول. الرجل يقول البول اتمنع ما فيش بول خالص، ففتحت الحنفية وحطيت في الكوبايه شوية مية. خدوا حللوها قالوا له ده انت عندك سكر. يخرب انا اللي عندي سكر ولا كوباية المية؟ يخرب بيتكو ايه ده؟ قال ده مية من الحنفية والله. قالوا اسمع اسمع، نسبة السكر 430، يعني كان زمانه في الرفيع. اسمع ده سكر. لا اله اخ يا بلد، اه يا بلد، والله العظيم شيء غريب شيء غريب. قال عنده سكر الرئيس فتح الحنفية والله بتاع شركة المية، يقول والله مية من الحنفية. يعني مية قد 2 ألف، قد 2 ألف ذرتين وذره هيدروجين واكسجين، طلع عندها سكر. طيب يا اخوانا دي ميه مش قالوا له بقول لك ايه، وان ما كنتش هتسكت هنقول ان الميه فيها ضغط دم كمان. يعني اي حاجه. هو الراجل عرف، ما هو فاهم ان ما كانش هيمشي حاله ومش هيخلص. في واحد طلع لنا في الاذاعه كل ما يقول له بكره يا سيد بكره يا سيد، ما تعطلناش يا سيد، عرض كتابك يا سيد. هاي البلد ماشيه بالطريقه دي والله. ولذلك عندي رحت يعني اطلع اوراق فلقيت طابور طاول حريق، كل واحد يتقدم قدام الموظف يقول له الورق ناقص شهاده الميلاد، الورق ناقص شهاده الخبره، احنا عايزين شهاده لاعب. ما في واحد طلع ورقه وسليم ابدا. بيقول انا فهمت، جيت حاطط 50 صفحه البطاقه وقدمتها له، فتح البطاقه يا سلام تمام، بس كنا عايزين بطاقه زي دي برضه، يعني عايزين كمان 50. روح الدرج مفتوح وارمي بياضك. ايوه والحكايه ماشيه والله العظيم. يا سلام لا اله الا الله. والله العظيم كان في واحد نصاب لما يشوف وشي يوم الجمعه يقول لي شفت خير؟ قلت له خير، انا عارف انه نصاب والله. قال لي شفت ان انا وانت بناكل سمك مشوي؟ يخرب بيتك، ده السمك المشوي معناها علقه سخنه. السمك بينه وبينك اذا كان مشوي او مقلي يبقى ضرب ونكد. ولذلك كنا 120 واحد في الاوضه، فابو زعبل اللي كان يحلم انه شاف سمك مشوي نقول له نهارك مش فايق. تبص تلاقي الشاويش دخل، ايه تفتيش؟ فتشونا على ايه؟ حشيش؟ افيو؟ ده احنا بنصلي ونصلي. ايه شاويش هتفتش على ايه؟ مفيش كلام، ده هو بالجسم من وجهه. اذا كان عندك لا مؤاخذه حته جبنه حته حلاوه طحينيه، اهلك باحتين لك كيلو سكر، كل ده ينداس بالجزمه. زي سوق الخميس بتاع بلدنا لما كانوا جماعه الخياله يتهسوا الناس اللي معاها وزه واللي معاها بطه، وهكذا. فلما كان يشوف انه شاف سمك مقلي او مشوي، اللي يشوف الرؤيه دي نقول ان شاء الله في تفتيش النهارده. فالنصاب ده كل ما يشوف وشي يقول انا باكل معاك سمك مشوي، اقول له ابعد عني يا ابني. اذا كنت يا ابني عايز تاكل سمكه واحد ياخدك يغديك، تعال اتغدى احنا بس ما تشوفش الرؤيه. هو كذاب والله، هو عايز يعمل ان هو صاحب كرامات. سمك مشوي مره، سمك مقلي مره، بينما السمك المشوي المشوي المقلي مش كويس، انما اللي كويس السمك الني يبقى رزق حلال. اللحمة النيه وحش في الملاء يبقى اكله حرام والعياذ بالله. اللحمة المسلوقة رزق حلال، يبقى ربنا حيوسع عليك. زي الراجل اللي هو جاب كيلو لحمة وقال لمراته خدي سويه، عمل ما سويته كلته قدام البوتاجاز. فريسة اللحمة اديت له الرز من غير لحم، اللحمة فين يا ولية؟ قالت له ده القطة كلتها. القطة دي تاكل كيلو قد صغيرة، طب ما اخدها وزنها. خد القطة وزنها طلعت كيلو، كيلو واحد. قال لها طب ادي اللحمة وتبقى القطة فين؟ حاجة مش تلخبط الببغان، دي تلخبط اللخبطات. واحد يا مسلم لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب.